والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء يوم تمور السماء مرا وتسير الجبال سيرا يوم تمور السماء مرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدعون يوم يدعون إلى نار جهنم اصلحوها فاصبروا او لا تصبروا سواء